ممسوح أن عبادته أن عباده. ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض خلقه كقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ثم ذكر صفاتهم الجليلة. فليس الله موضع يد هذه يوم ظهر أنه موضع يد كانت لا لكنهم مسكين بريق هي كان البصمات. أليس الله بكاف عبادة وفي قراءة عبده سبحان الذي أسرى بعبده. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فالمراد بهذا النوع من قاموا بعبودية الله وأخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم. فالعبودية الأولى يدخل فيها البر والفاجر، والعبودية الثانية صفة الأبرار. ولكن الفرق بين الربوبية والعبودية أن الربوبية وصف الرب وفعله، والعبودية وصف العبيد وفعلهم. طيب، أفاد المؤلف رحمه الله بهذه القاعدة أن الربوبية على نوعين والعبودية على نوعين. فالربوبية عامة وخاصة، والعبودية عامة وخاصة. والربوبية تتعلق بالعبد، والربوبية تتعلق بالرب. فالعبودية المتعلقة بالربوبية هذه العامة التي معناها المنح والتدبير والخلق، والعبودية المتعلقة بالعبد بمعنى طاعة الله عز وجل، طاعة الله عز وجل، هذه خاصة بمن أطاع. وقد اجتمع الصنفان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. رب العالمين هذه رب موسى وهارون خاصة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هذه خاصة. كل ما في السماوات والأرض عامة. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته عامة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان خاصة. خاص لأن الشيطان له سلطان عليه ولو إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى الذين تولوا إنما سلطان على الذين يتولون. فإذا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان هذه العبودية الخاصة. نعم. طيب، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم خاصة. نعم. خاصة. نعم. الشيخ قول أليس الله بكاف عباده. نعم. هذا ما يحمل على أن الشيخ يرى أن قراءة المصحف بكاف عباده، وأن هناك قراءة سبعية بكاف عباده. هي كذا قراءة سبعية. عبده وعباده. هذا عارف، بس أنه يقصد بكاف عباده أنها موجودة في المصحف. نعم. وهناك السياق هذا. لا ما. لا يعني ما يفرقها المصحف اللي بايدينا هو أصل ما فيه هذا الموجود. نعم. شيخ، المصحف هذا ما يكون يفيد أن عباده أو تفيده؟ نعم. أول المؤلف رحمه الله يعني مسحها خلاص، مسحها راح وتكون يفيده ويفيد أن عباده راح. القاعدة الثانية والثلاثون: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص